الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أصحابه الغر الميامين. أما بعد، يقول الإمام المجدد رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا عطف بين مترادفين، فشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، والتوحيد هي شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا عطف بين مترادفين لا متغايرين، وهو من باب عطف الدال على المدلول. وهذا الباب تفسير التوحيد إنما جاء على جهة الإجمال، ثم تأتي تفاصيله بعد ذلك، ولذلك قال في آخر هذا الباب: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ولما أن ذكر رحمه الله قبل هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أراد هنا أن يبين للداعي إلى الله حقيقة ما يدعو إليه. فالتوحيد المذكور هنا هو توحيد العبادة، كما قد أتى بيانه في أول باب مر معنا. فتوحيد العبادة هو معنى لا إله إلا الله، وهذا أمر مهم قد ضلت فيه أكثر الطوائف والفرق، فهم لا يدعون إلى توحيد الله حقا، وهو توحيد الألوهية، وهو الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. فكثير من الدعاة اليوم انشغلوا بأمور هي بعيدة عن التوحيد، انشغلوا بالسياسة، انشغلوا بفقه الواقع كما يقولون ويدعون، انشغلوا ببيان بعض الأمور التي لا تصل إلى رتبة هذا التوحيد، وهو توحيد الألوهية. بل بعض الطوائف اقتصروا على بيان توحيد الربوبية. قال الشيخ رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الآية في سياق قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. بل لما ذكر الله عز وجل فضل الأنبياء قبل ذلك، فقال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أراد أن يبين أن الأنبياء وهم الأنبياء معترفون بالعبودية لا يستطيعون الشفاعة إلا بإذنه. قال بعد ذلك: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. أراد الله عز وجل الرد على المشركين، فقال: أولئك، قال: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. قال: لا يملكون كشف الضر عنكم، قال: ولا تحويلا، أي لا يحولون أموركم من فقر إلى غنى، أو من غنى إلى فقر، أو من عسر إلى يسر، أو من يسر إلى عسر، وهكذا. أراد الله عز وجل الرد على المشركين، فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أولئك الذين يدعونهم، هؤلاء المشركون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم القربة، والوسيلة هي القربة. قال ابن القيم رحمه الله: ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بمحبته، وابتغاء الوسيلة إلى الله لا يليق بالأصنام، فتعين أن المراد هنا الملائكة والمسيح والعزير والجن. قال الشيخ عبد الرحمن قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، فإنما نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وأما ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، فهذا لا يخالف ما تقدم، لأن الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا من الأولين والآخرين. إذن هذه الآية دلت على معنى لا إله إلا الله من جهة أن العبادة لا تكون إلا لله وحده، ونفت المعبودات الباطلة، وأثبتت إلها حقا. قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الآية تضمنت النفي والإثبات الذي دلت عليه لا إله إلا الله. وفي الآية بيان أن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فلم يحققوا النفي والإثبات. قال قتادة: كانوا يقولون الله ربنا مع عبادته الأوثان. قال ابن تيمية رحمه الله: ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عابدا له لكانت عبادته نوعين: عبادة إشراك وعبادة إخلاص. إذن يتبين أن عبادتهم لله ليست عبادة بمعنى عبادة التي هي عند الله عبادة، فهم يظنون ويدعون أن عبادته مع الشرك به عبادة، وهم كاذبون في هذا. وقد بين الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن ما ذكر في النصوص من إثبات العبادة لهم إنما كان مقيدا، كقوله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، سماه إيمانا مع التقييد، وإلا فالمشرك الذي جعل مع الله إلها آخر لا يدخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق. وقال سبحانه: يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذا مع التقييد، وأما مع الإطلاق فالإيمان هو الإيمان بالله. وأكثر الفرق ضلت فلم يفهموا معنى لا إله إلا الله، وفسروا الألوهية بالربوبية، وقالوا معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق، موجود إلا الله. وهكذا في زماننا هذا الأشاعرة وغير الأشاعرة يفسرون لا إله إلا الله بما لم تدل عليه النصوص، وهكذا جماعة التبليغ تقول: لا إله إلا الله معناها هو إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصادق على الله، وذلك أنه هو الضار النافع إلى آخر ما يقولون. وهذا تفسير لكلمة التوحيد بالربوبية. ثم لا يلزم أن كل مشرك أو نصراني عنده يقين فاسد، قد يكون الكافر أو النصراني عنده شك ويكفر بالشك، فإذا تفسيرهم هذا باطل، وتفسيرهم فيه شيء من الحق ولكن ليس هو الحق، وليس هو الذي دلت عليه معنى لا إله إلا الله. بل إن أبا جهل وأبا لهب وغيرهم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن ركن لا إله إلا الله النفي والإثبات، فالتوحيد تجريد وتفريد، تجريد العبودية عما سوى الله وإفراد ربنا بالعبادة، والتجريد وحده تعطيل، والتفريد وحده لا يمنع المشاركة واتخاذ الند، فلا بد من النفي والإثبات، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهاهنا في هذه الآية قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ففي هذه الآية بيان للنفي والإثبات، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والدلالة هنا على تفسير التوحيد أن الطاعة في التحليل والتحريم أمر خاص بالله وهو المنفرد بذلك، فالشرع شرعه والحكم حكمه، فمقتضى الشهادة إفراد الرب بجميع أفراد العبادة ومنها الطاعة المطلقة. وفي الآية بيان لشرك الطاعة، وليس معناه أي أن شرك الطاعة ليس معناه مجرد فعل المنهي عنه، ففعل المنهي عنه معصية، ولكن أن يعتقد أن لغير الله أن يشرع فيحل أو يحرم، ومن اعتقد ذلك فقد جعل شركاء مع الله وإن لم يصل لهم ويسجد لهم. فالتشريع من خصائص الربوبية كما أن العبادة من مستحقات الربوبية، فمن أطاع غير الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وهذا ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فإن الإله هو المعبود. قال الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وقال الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن أراد أن يبين هنا في هذه الآية في تفسير التوحيد أن الطاعة المطلقة إنما تكون لله عز وجل، وأن الحكم لله عز وجل، وهذا أمر خاص به سبحانه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والشيخ رحمه الله قد بوب بابا بهذه الآية في كتاب التوحيد، ولكن أراد هنا رحمه الله أن يبين بهذه الآية وجها لتفسير التوحيد، وهو أن التوحيد لا بد فيه من إخلاص المحبة لله وحده، ومن جعل لله ندا ساوى بالرب به فهو مشرك، بل إن جميع أعمال القلوب إذا سوي فيها الخالق بالمخلوق أو فضل المخلوق على الخالق فقد حدث الشرك حينئذ. قال الله عز وجل عن المشركين: إذ نسويكم برب العالمين. وهنا قال الله عز وجل: يحبونهم كحب الله، في قول أن المعنى أنه يعني حبا مماثلا لله، يحبون الأنداد حبا مماثلا لله، والقول الآخر أنهم يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، وكلاهما شرك أكبر، ولكن المعنى الأقرب والله أعلم أن معنى الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون أندادهم حبا من جنس الحب الذي لا يكون إلا لله، فمن أحب الله حقيقة يستحيل أن يتخذ من دونه ندا. قال ابن القيم رحمه الله: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه. فمحبتنا لأولياء الله من تمام محبته، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه. والمحبة لا تحتاج إلى حد وتعريف، كما قال ابن القيم رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. ويأتي مزيد بيان بإذن الله عز وجل في الباب الذي قد خصصه الشيخ رحمه الله بهذه الآية. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين هنا أن كلمة التوحيد لا يكفي فيها قول لا إله إلا الله، بل يجب أن يضم إلى ذلك أن يكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة من الشرك وأهل الشرك، ولا بد أن تكون كلمة لا إله إلا الله مقيدة بقيودها، وهي الإخلاص والعلم والصدق والمحبة والانقياد واليقين والقبول. قال الناظم رحمه الله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فلا بد أن يخلص في هذه الكلمة، وأن يعلم معنى هذه الكلمة إلى آخر هذه الشروط. وهنا مسألة: جاءت أحاديث فيها بيان دخول الجنة بمجرد قول لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاءت أحاديث أخرى بتقييدها: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال بعض العلماء أن الأدلة التي فيها تقييد زائدة على مجرد قول لا إله إلا الله، فهذه الأدلة التي فيها تقييد نسخت الأدلة التي ليس فيها تقييد. وقال آخرون أن الأدلة إنما فسرت بعضها البعض، فالمجمل بين والمطلق قيد. ولعل يقال أن القول الأول والقول الثاني لا يختلفان. فالقول الأول وهو أن الأدلة التي فيها تقييد على مجرد قول لا إله إلا الله نسخت الأدلة التي فيها مجرد قول لا إله إلا الله، إنما أراد بذلك النسخ أي البيان، وليس النسخ الذي هو الإزالة، بل النسخ هو معناه البيان عند المتقدمين، وهذا هو قول الزهري وهو القول الأول. ولكن لعل أن يجمع بين القولين فيقال يعني لا تعارض بين القولين، فالأدلة هنا تفسر بعضها البعض، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن بقيودها التي جاءت في الأحاديث الأخرى. والله أعلم.